هناك مسألتان في العموم لينتهي العموم كلية، ويبقى لنا الكلام على الخاص والمخصص والمخصوص والتخصيص، والكلام على التخصيص المتصل والمنفصل والأحكام فيه. اختلف العلماء في العام، العام كقول الله في علاه يا أيها الناس، العام كقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا، عام في كل المؤمنين صحيح ولا لا؟ نعم. قول اختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أو لا، يعني يكون هذا بعد ما خصص، كقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، خصص بقول سلم نهى عن بيع الملامسة والمنابدة وبيع ليش ها ونهى عن بيع الحصاد، بيع الحصاد، فهذه مخصوصة من هذا من قول الله وحل الله البيع. فهل يكون حجة في غير هذه الثلاثة أو الأربعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه السورة في كل البيوعات، مثلا في البيع في بيع الغائب، في بيع في بيع في بيع مثلا العنب ببيع التمر بالتمر، بيع الذهب مثلا، مثلا هذه البيوعات ما حكمها؟ لأنها تنزل تحت العموم الذي قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في هذا الباب. طبعا الحق بأننا نقول قد يخص بمبهم، قد يخص بإيش؟ بمبهم. يقول اقتلوا المشركين إلا البعض مثلا، يقول اقتلوا المشركين إلا البعض، خصص ولا ما خصص؟ خصص. بقى من البعض بقى؟ هؤلاء السمر ولا البيض ولا الصفر ولا الطوال ولا القصار ولا النساء ولا الأطفال؟ من مبهم. فإن كان مبهما هنا باتفاق لا حجة، لا حجة فيما بقي بعد ذلك، لا يحتج به عموما. لما لا يحتج به؟ ها، لأنه إيه؟ هو مبهم، هو المخصص مبهم، يبقى أصبح العموم إيش؟ مجمل، فيه إجمال، فيه إبهام، يحتاج لتبين، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفسير. فكيف نقول حجة؟ يبقى إذن صار مجملا. فإن صار مجملا، حتى أنهم يقولون أيضا في أمر آخر لو صار منه صار مجازا، يعني لا يكون حقيقة بعد ما خصص، لا يكون حقيقة، وهذا خطأ مبين، لكنهم يقولون صار مجملا. فإن صار مجملا فلا حجة فيه، يبقى هذا محل اتفاق. طب وين محل الخلاف؟ إذا كان المخصص وإيش أو المخصص منه يكون معلوما، إذا كان التخصيص على المعلومية كما قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد حرم الملابسة والمنابذة وبيع الحصاد. هذه المسألة الحق بأن التخصيص إذا كان بينا فقد اختلف العلماء فيه على أقوال أربعة وأقوال ثلاثة. القول الأول أنه حجة في الباقي، القول الأول أن العام حجة. يبقى إذن ضربنا المثل، تعرفون هذا المثل، كل بيع إيش حلال إلا ما جاء التخصيص بإيش؟ الملامسة، المنابذة، بيع الغرر كليات، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن لو قلنا البيع مع تقديم المثمن وتأخير الثمن، ها يصح ولا ما يصح؟ لا يصح عمر. سير معي قلنا اللفظ العام يبقى على عمومي، ولو أتى المخصص المبين فإننا نقول هو حجة في الباقي، نقول العام الذي خصص بمبين أو مبين يصير حجة. طبعا المخصص انتهى خرج، بيع الملامسة حكمه حرام، ليه؟ لأن سلم خصصه، قال نهى عن بيع خلاص. طيب باقي البيوع بقى صورتها، مثلا رجل اشترى السيارة فاستلم السيارة قبل أن يعطي إيه الثمن، قال الثمن بعد شهر، بيع يصح أو لا يصح؟ ليش يصح يا شطار؟ ها وأحل الله البيع، يبقى رجعنا إلى إيه؟ إلى العموم. يبقى هو حجة ولا غير حجة؟ خلاص يا حبيبي، يبقى إذن هذا حجة، هو حجة في غيري لأنه مبين، مفهوم؟ وهذا القول قول جمهور الأصوليين، قول جمهور الأصوليين قالوا هو حجة، والدلالة الأدلة التي أو يعني الشرح الذي بيناه بضرب المثل، لأن ضرب المثل هذا يعني يبين لك أصل المسائل عند العلماء. القول الثاني أنه ليس بحجة فيما بقي، لما؟ قال أنه بذلك صار إيش؟ صار مجملا. إذا صار العموم مجملا فالمجمل يحتاج إلى تبيين فلا يكون حجة. يبقى على إثر هذا الكلام أن بيع السيارة مع تأجيل تقديم الموسم للسيارة مع تأخير الثمن بيعون إيه؟ غلط. يجوز. غلط غلط. لا غلط غلط يا حبايبي. خطأ خطأ يا حبايبي. متوقف فيه حتى يأتي الدليل. يا بابا يا حبيبي قلت مجمل يا حبيبي يا ماما. ممتاز يا حبيبي. يبقى إذن المسألة هنا قلنا صارت مجملة والمجمل لا تقول يجوز ولا لا يجوز. أنت تقول نتوقف حتى يأتي الدليل ليبين لنا هل هذا ينزل ولا ما ينزل. مفهوم هذا على القول الثاني. القول الثالث في هذا الباب أنه إن خص إن كان التخصيص بمتصل كأي كإلا يتينا بدليل بآية فيها إلا. يا لهوي إلا أن تكون تجارة حاضرات تزورين. نعم صحيح. بس هو نقول مثلا قال نهى نسلم عن العراية عن العراية نهى نسلم عن بيع ال ال ال ال الرطب بالتمر صحيح او نهى عن رطب بالتمر ايه ورخص في العرايه يعني الا العرايه يعني الا العرايه اهو. فقال لو كان المخصص متصل كالا بالاستثناء يعني رخص متصل فاذا صار محكما يعني صار العموم اللي هو الباقي من العموم محكم. مفهمين؟ وإن كان المخصص منفصل فلا يصير مجملا كقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى النهاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه نهى عن أن يجمع الرجل بين البنت وخالتها وبين البنت وإيه بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب وبعدين ها يلا بسرعة. هذا مخصص منفصل يبقى قالوا صار مجملا. ده عند بقى أن يقول بقى بأن عام القرآن يخص به. بس أنا بضرب مثل فقط لأوضح. والصحيح والقول الرابع أن التخصيص إن لم يمنع استفادة الحكم بالاسم وتعلقه بظاهره جاز التعلق به. قول الله تعالى قاتل فاقتلوا المشركين لأن قيام الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم به. هما ما منعوا إلا هاتش فهم حاجة. القول الرابع هو بيقول إذا كان يعني التخصيص لا يمنع استفادة الحكم يبقى إذن محكم وإلا فهو محكم. يعني استفادة الحكم اللي هو القتال مثلا فاقتلوا المشركين ما الكل المشركين. طب هنا هل ينزل على أهل الذمة ولا منزل؟ ينزل. لكن لما جاء التخصيص بدليل منفصل إذن فهو محكم في الباقي. وهناك أقوال تسعة يعني قول خامس قول سادس وسابع وثامن وتاسع وليس فيها ثمة شيء إيش من الصحة بمكان. والصحيح الراجح والقول الأول قول الجمهور وأن التخصيص إن قلنا به يبقى الحكم العام على عموم فيما تبقى يبقى. وهذا الظاهر وهذا فعل من هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرطب بالتمر ورخص في العراية فالصحابة تعاملوا بالعراية وبعد ذلك الحكم بقي على الرطب بالتمر لما بقي وقال التمر والتمر إيش ربا إلا أن يكون هذا بيد مثل بمثل سواء بسواء. هذا هذه المسألة الأولى. نعم شيخ قالوا أن الكلام واحد والكلام الواحد يبقى هذا تبين المراد منه. أما المنفصل فالاحتمالات واردة عليه وإذا كانت الاحتمالات واردة عليه فلا نرجح احتمالا على احتمال إلا به إلا بقرينة إلا بقرينة. احنا اخذنا عطف بعض افراد العام عليه صحيح لا تخصصه صح يا حبايبي اتقوا الدنيا واتقوا اوجعتني هذه اتقوا الدنيا واتقوا هذا هو. فهذا تخصيص لا ليس تخصيصا. طيب طبعا هو في مسائل هنا تعرض لها سريعا سريعا هي مسألة يعني إذا خصص العام هل يبقى في العموم العموم العموم على الأفراد التي بقيت بعد التخصيص يكون حقيقة ولا مجاز؟ الصحيح أنه حقيقة وليس مجازا. إحنا ما نقولش مجاز أصلا لكن حتى أنه لا لا لا مجاز هو حقيقة. ولذلك المسألة المتفرعة عليها هو القول طبعا هذه متفرعة على مسألة التخصيص إذا خصصنا العام هو حجة في الأفراد المتبقية أم لا. رجحنا القول الأول أنه إيه حج فإن قلنا حجة يبقى إذن هو حقيقة إن قلنا حجة فهو حقيقة ومحكم وينتهي كلية العام تنتهي بفضل الله في علاه بهذا المبحث. وندخل في مسألة الخاص والمخصص والمخصوص والتخصيص والكلام عليه وينتهي العام والخاص. دي من أهم مباحث اللغة. طيب أقول قولي هذا واستغفر الله. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.